الذرم مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، من الأمور المسألة وكل آية من كتاب الله ففيها من الهداية فيها من الدلالة على توحيد الله وعلى الصراط المستقيم حسب ما يفتح الله جل وعلا على متأملها. ولكن آية الكرسي اختصت من بين آي القرآن بأنها أعظم آية في كتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فقلت الله ورسوله أعلم، ثم أعاد السؤال ثلاثة ثم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال وكل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة الفطر، فلما كان في أثناء الليل أتى آت فصار يحثو من التمر، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول فرحمته فتركته لأنها زكاة. فلما ردوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت زعم أنه ذو حاجة وعلي عيال فرحمته وتركته. وقال أما أنه سيعود، فعاد في الليلة الثانية قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني إني ذو حاجة وعلي عيال وأنا فقير. قلت فرحمته وتركته. فقال له مثل ما قال في الليلة الثانية صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الثالثة قلت هذه ثالث ليلة فلن أترك. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكان من أحرص الناس، من أحرص الناس كانوا الصحابة عموما حريصون على الخير، فقلت نعم. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك؟ فقلت زعم قال لي كذا وكذا. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. ومثل هذه القصة وقعت لأبي رضي الله عنه، فإنه يقول كان لي تمر في مكان ما فكان ينقص فترصدت له، فجاء الدب فأمسكته فإذا شبه الكلب، قال دعني فإني علي أهل بيت فقراء وإني كذا وكذا. قلت ناولني يدك، فناولني يدها فإذا هي يد كلب وإله ضئيلة. فقلت وكل خلقة الجن هكذا؟ فقال زعموا أني من أعظمهم. قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: علمت أنك تحب الصدقة فأردت أن أصيب من مالك، فقلت سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. فذكر مثل ما ذكر لأبي هريرة أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. ومثل هذه القصة أيضا وقعت لعمر رضي الله عنه، كما قال ابن مسعود قال: خرج رجل فلقي شيطان فقال: تصارعني؟ فإن صرعتني أخبرتك بشيء ينفعك الله به. فصارعه فصرعه. يقول: ثم قال: تعاودني مرة أخرى؟ فصرعه عمر فقال: إني أراك ضئيلا. فقال: لقد زعمت الجن أني أعظمهم. يقول: فقال له: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ إذا أويت إلى منامك إلى فراشك. الحديث في هذا في فضل آية الكرسي كثيرة، ولكن معنى هذا أنها أن قراءتها تحفظ الإنسان، تحفظه من الشياطين، وكذلك يكون عليه من الله حافظ، فهذا فضل عظيم. ولكن هذا يكون لمن يؤمن بهذا، أما الذي مثل يفعل هذا الشيء يقول: بجرب أشوف لو ينفع ولا ما ينفع، هذا لا ينفع. لا بد أن يكون العبد موقنا بذلك، يقدم على هذا بصدق وإيمان بذلك، فإنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ. وجاء في سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء أن من أعظم آيات القرآن يقول من سور القرآن يقول أن البقرة هي سنام القرآن، وآية الكرسي سيدة آي القرآن، وسورة الصمد تعدل ثلث القرآن. ففي هذا دليل على أن صفات الله جل وعلا تتفاضل، لأن كلام الله جل وعلا من صفاته، فبعضه أفضل من بعض. وإن كان بالنسبة للقول لمن قاله النسبة واحدة، ولكن الذي تشتمل عليه بعض الآيات أعظم من بعض، فلا يمكن أن تكون مثلا: تبت يدا أبي لهب أهل لهب وتب، كسورة الصمد، فإنها أخلصت لصفات الله جل وعلا. وهذا هو أحد معاني التي قيل إنها تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت للصفات. والقرآن يقولون إنه جاء لثلاثة مقاصد عظيمة: المقصد الأول الإخبار عن الله جل وعلا، وتعريف عباد الله جل وعلا بربهم بصفاته وأفعاله، وهذه السورة خلصت لذلك. المقصد الثاني ذكر الجزاء والوعيد وما يؤول إليه العباد. والمقصد الثالث الأحكام وما يأمر الله جل وعلا به وينهى عنه. المقصود أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وإن كان هذا ينكره كثير من الناس، ولكن هذا هو الصحيح والصواب. ومثل ذلك يقال في الصفات، في صفات الله جل وعلا. ولهذا جاء أن هذه الآية اشتملت على الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وإن كان أسماء الله كلها عظيمة، والإجابة إجابة الدعاء قد تكون أسبابها ليست هي التعلق باسم معين، إنما يكون لانكسار القلب وصدق الإنسان مع ربه واضطراره، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والخطاب هذا للمشركين، المشركون إذا اضطر أحدهم ودعا ربه أجيب، لأن هذا من مقتضى الربوبية، ربوبيته جل وعلا لعباده، فإن الرب هو الذي يربي عباده بما يحتاجون إليه، ويقوم عليهم بما تبقى حياتهم به، وهذا من أعظم معاني الربوبية. ثم إن هذه السورة، هذه الآية، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، اشتملت على 10 جمل، كل جملة مستقلة، فالجملة الأولى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، فهذه كلمة الإخلاص التي جاءت بها الرسل، وهي التي تدل على توحيد العبادة، فعبادة الله جل وعلا فرض عيني على كل أحد، وفهمه لهذه الكلمة أمر لا بد منه. ولهذا الإسلام كله يدور على هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بقي وقتا طويلا، قرابة 10 سنوات، وهو يدعو إلى هذه الكلمة، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. وذلك لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، أن هذا يكون تجعل العبادة لله وحده، ويبطل عبادة كل معبود من دونه تعالى وتقدس. والإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة، فقوله الله لا إله إلا هو خبر بمعنى الأمر، يأمر بهذا، يعني أنكم لا بد أن يكون تألهكم وعبادتكم وخوفكم ورجاؤكم وتعلق قلوبكم بالله وحده، الذي إذا تعلق القلب به وتأله كفاه كل ما أهمه، وصار مطمئنا بربه جل وعلا، وحصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لما كما في الصحيحين لما حضرت الوفاة أبا طالب، جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى حضرت يعني علاماتها وقربها، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، فأعاد عليه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعنى هذا أنهم فهموا أنه إذا قالها خرج من ملة الشرك التي هي ملة عبد المطلب إلى ملة محمد بن عبد الله إلى التوحيد، لأن قول لا إله إلا الله ليس معناها مجرد لفظ، معناها أنه يتأله ربه جل وعلا ويكفر بما أداه من الآلهة كله. لهذا الدعوة رحمه الله: لا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. تجد مثلا كثيرا من يقول أنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويطوف على القبور ويستنجد بأصحابها ويقصدها عند المهمات، هذا معناه أنه ما عرف معنى الله لا إله إلا هو، إنما هو كلام يقوله بدون معرفة. فقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو نقول خبر بمعنى الأمر، يخبر بهذا يعني تأله ربكم، فهو مثل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو الإله الحق. ومثل ذلك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي هذا تقسيم التوحيد، أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام التي يقسمها أهل السنة، سواء قلنا أنها أقسامه قسمان أو ثلاثة كلها سواء، لأن الذي يقول أنها قسمان يجعل توحيد الربوبية والأسماء والصفات شيء واحد، يقول ثلاثة يفصل. فمعنى الله كما ذكر ابن جرير عن ابن عباس وغيره أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني ذو صاحب الألوهية الذي يجب أن يؤله ويعبد. وهذا معنى الله، ومعنى الرب غير معنى الله. فمعنى الرب المالك المتصرف الذي يتصرف بالشيء ويملكه، وهو الذي يربه بما يحتاج إليه، خالق فالخالق المدبر المتصرف المدبر، معنى له معنى الله له معنى، وكذلك أسماء الأسماء والصفات، أسماؤه وصفاته نوع آخر. ففي هذه الآية ذكر هذه الأقسام الثلاثة، الأول قوله الله لا إله إلا الله، ثم يأتي البقية. وقوله الحي القيوم، هذا والله أعلم الذي قصد بأنه اسم الله الأعظم، هذا جاء كما في السنن أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وفي آل عمران وفي طه. وعنت الوجوه للحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذلك أن هذين الاسمين اشتملا على جميع أسماء الله وصفاته تعالى وتقدس. فالحي يا الحي الذي له الحياة الكاملة، ومن كانت له الحياة الكاملة فله جميع الصفات التي تتعلق بالذات، فكلها تدخل في هذا، كما ذكر العلماء ذلك أنه يدخل فيه كل صفة تتعلق بذات الله جل وعلا. فمعناه له الحياة الكاملة التامة التي لا يلحقها خلل ولا نقص، ولهذا جاء الوصف بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الجملة الثانية الذي يقول ابن كثير الحي القيوم، والقيوم معناه القائم بنفسه المقيم لغيره الذي لا يحصل قيام لغيره إلا به. ومعنى القائم بنفسه أنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. ومعنى القائم على غيره أن كل شيء لا قيام له إلا بالله، فقد سبق بالعدم، فالله أوجده من العدم، ولا قيام لحياته ووجوده إلا بالله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا لامسكهما من أحد من بعده. فدخل في الحي صفات الذات كلها، وصفات الذات الفرق بينها وبين صفات الفعل أن صفة الذات ملازمة لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال ووقت من الأوقات، أما الأفعال فهي تتعلق بالمشيئة، تعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها. قوله الحي القيوم يعني الذي له الحياة الكاملة الذي لا يتطرق إليها نقص، والحياة الكاملة تتطلب جميع الصفات، صفات الكمال. ففي هذا الاسم إثبات صفات الكمال كلها لله جل وعلا، والقيوم كذلك الذي استغنى بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه لا قيام له إلا به جل وعلا، فهو بمعنى الصمد. يعني القيوم بمعنى الصمد، الصمد الذي صمد بنفسه وقام بنفسه وصمد إليه الخلق كلهم بحوائجه إليه. فدخل في القيوم جميع صفات الأفعال، أنه وكلها صيغة مبالغة القيوم. وقد كان عمر رضي الله عنه يقرأ القيام. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قصته لما بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، أن العباس أرسله لحاجة، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى إليه قال يا بني بت عندنا، ففرح ابن عباس لأنه إن كان غلام صغير يريد أن يطلع على أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته في الليل. يقول فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة، في طول الوسادة، وبت في عرضها يعني قريبا. فذكر قصته إلى أن قام يصلي، يقول فتفتح الصلاة بقوله اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق إلى آخره. هذا من الثناء الذي كان يستفتح به الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. ومعلوم أن هذا من الأمور التي تستوجب إجابة الدعاء، كون الإنسان عندما يبدأ عمله أو ينتهي من عمله يذكر الثناء على الله بالمحامد التي يحبها ربنا جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب طلبته، وقد جاء الأمر بهذا. وهذا من الأدب الذي ينبغي أنه يتأدب به الداعي والعابد. وقوله القيوم لأنه ينتظم جميع صفات الأفعال التي يوصف الله جل وعلا بها. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مبادئ النوم، يسمى النعاس كونه، والنوم هو الاستغراق في النوم حتى إنه يغيب عن الحياة وعما هو فيه، وهو نوع من الموت أو شبيه بالموت. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون، قال لا، النوم أخو الموت، لأن حياتهم كاملة لا ينامون. فقوله لا تأخذه سنة يعني لكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، فإن حياته كاملة جل وعلا، فلا يتطرق إليها نفس أو أمر يعترضها مما يعترض لحياة الخلق التي حياتهم ناقصة، ولا حياة لهم إلا بالله جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه بهاؤه وجماله ونوره تعالى وتقدس. ولهذا لما طلب الكليم من ربه أن يراه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكتك وذال، فخر موسى صعقا. فالله لا يقوم لرؤيته في هذه الدنيا شيء. العلماء في عقائدهم يقولون إن رؤية الله في الدنيا جائزة لكون موسى عليه السلام طلبها وهو من أولو العزم. ولا يطلب موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الشيء الذي يمتنع ولا يجوز، ولكنها غير واقعة. أما خلاف العلماء في نبينا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فالصحيح أنه لم يره. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا. قد حرفه بعض المنحرفين الصوفية فقال نوراني أراه، يعني أنه يثبت ذلك. وجاء عن ابن عباس إثبات الرؤية في رواية ونفيها في رواية، ولكن الرؤية المثبتة جاءت مقيدة فلا إشكال فيها، لأنه قال رآه بفؤاده، والمنفية مطلقة. وهكذا أيضا جاء عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بأقوال الصحابة، فإذا جاء عنهم روايتين تجد عنه روايتين. الصحيح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أيضا في قصة الدجال يقول صلى الله عليه وسلم وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. تعلموا يعني اعلموا، أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. أما رؤية الله في المنام فليست رؤية بصرية حقيقية، فهي جائزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في المسند يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في منامه. وكذلك غيره من أحد الناس يجوز أنه يرى ربه، ولكن رؤيته على حسب إيمانه، فإن كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة، وإن كان دون ذلك رأى دون ذلك. لهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه أحسن الإيمان قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. وأما في الآخرة فلا إشكال في ذلك، المؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويشاركهم معهم المنافقون، كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. وفيه أن الله جل وعلا إذا وقعت الشفاعة وفصل جاء لفصل القضاء يخاطب الناس يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، ثم تمثل لهم معبوداتهم فيقال لهم اتبعوها، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، وفي صحيح مسلم: وفيهم شافعوهم، في رواية: وفيهم منافقوهم. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها في صحيح مسلم، غير الصورة التي رأوها فيها أول مرة، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا ربنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. وهذا من الامتحان، لأن يبقى شيء من الامتحان في الآخرة، كالامتحان في القبر السؤال، والامتحان في عرصات القيامة في مثل هذا. يقول لهم: هل بينكم وبينهم آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. وذكر الله جل وعلا هذا في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآن قال المنافقون ينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم التمسون، إلى آخر. فالرؤية في القيامة أفضل نعيم الجنة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن، قال: ورضوان من الله أكبر. دخل في ذلك رؤيته جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله جل وعلا. فعلى كل حال قول إن قول أبي موسى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا بخمس كلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له ينام. فقول لا ينبغي له، كم الكلمة لا ينبغي، يعني لا يجوز أن يكون له النوم، لأن النوم موت أو نوع من الموت. وقد قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني التي توفيت في المنام ترسل إلى أن ينتهي أجلها. فالموت شبيه بالنوم، بل النوم نوع من الموت. فقوله لا ينبغي له أن ينام يعني لا يجوز عليه ذلك تعالى وتقدس، لأنه نفس. وقوله في هذه الآية لا تأخذه سنة، فالسنة والمبادئ النوم والنوم والاستغراق فيه، فنفاهما لكمال حياته جل وعلا، نفاهما عن نفسه لكمال حياته، مع أن الناقصين إذا لم يناموا ماتوا، لأنه لا بد من الراحة أن يرتاح بالنوم، لو بقي وقتا لا ينام هلك. فلهذا لأن تركيبه وحياته ناقصة فلا بد لها من النقص. والله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه، هو لا يشبه شيئا من خلقه تعالى وتقدس، فليس كمثله شيء. ولكن إثبات الصفات ليس فيه تشبيه كما زعم أهل الباطل. ولهذا المعتزلة عندهم نفي الصفات من مسمى التوحيد، ومعنى مسمى التوحيد يعني من أصله، أصل التوحيد عندهم نفي الصفات، لأن عندهم إذا أثبت صفات معنى ذلك أثبتها آلهة متعددة أو قدما متعددين كما يقولون، وهو تصور باطل. فالكمال فيما أثبته الله جل وعلا. فالحي يقول هذا اسم وفي ضمنه الصفة، والقيوم كذلك، والأصل الأصل في الأسماء الصفات، الأسماء أخذت من الصفات. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على المسمى، الاسم ما دل على الذات، والصفة المعنى الذي يقوم بالمسمى. ففرق بين هذا وهذا. أولا نقول الأصل هي الصفات، لا كما يقوله بعض طلبة العلم يعكسون يقولون الأصل الأسماء والصفات أخذت من الأسماء، هذا غير صحيح، والذي يتصور هذا الكلام يتبين أنه باطل. الأمر بالعكس. ثم أيضا الفرق الثاني أن الاسم ما دل على المسمى، أو يمكن تقول ما دل على الذات ووضع عليها علما عليها يدل عليها. أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف. فالحياة صفة، والحي اسم، والقيومية صفة، والقيوم اسم، والرحمة صفة، والرحمن اسم، وهكذا. فلهذا هل يقال إن اسماء الله مشتقة أو غير مشتقة؟ وليس المقصود بالاشتقاق ما يذكرها للغة من أن الكلمة لها أصل ولها اشتقاق كبير واشتقاق صغير إلى غالب، ولكن اشتقاق المقصود أن لها معنى أخذت منه، أن الأسماء مشتقة من الصفات يعني أخذت من الصفات، وليس معنى أنها ليس أصل، أنها أخذت من أصل. والله جل وعلا تسمى بأسمائه قبل الخلق، فليس الخلق الذي سموه، بل هو الذي سمى نفسه بالأسماء، وأسماؤه أخذت من أوصافه وأفعاله تعالى وتقدس، غير أنه لا يجوز أن نأخذ من الأفعال من كل فعل اسم، لأنها كما يقول العلماء توقيفية، يجب أن نقف مع النص الذي ورد بأنه اسم لله جل وعلا. ولو أخذنا من كل فعل اسم خرجنا عن كون أسماء الله جل وعلا تكون حسنى، لأنها حسنى، ومعنى الحسنى أنها لا يلحقها نقص ولا عيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الجملة أيضا مستقلة، يعني له ملك وإيجاد يتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من العيان والمعاني والعقلاء وغيرهم، فليس لأحد معه ملك تعالى وتقدس. فهذا يدل على أنه مالك لكل شيء، وإن كان جل وعلا ملك بعض عباده ما يشاء، ولكنها ملك سيزول وينتهي، إما أنه يسلب هو من ملكه، أو الملك يسلم منه، ولا بد، وهذا لكل فرد. كما قال جل وعلا: جئتمون فرادى، ليس معهم شيء. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون عراة حفاة غردة، وفي رواية بهمة. فحفاة ما في نعال، وعراة ما في كسى، لا شيء يلبس ولا شيء ينتعل ولا شيء يوكل ولا يشرب، هكذا. وغرلة غير مختنين، يعني القطعة التي تلقى من الإنسان في هذه الدنيا تعود إليه حتى يذوق الألم بجميع بدنه، جميع أجزائه، إذا كان يستحق ذلك. وأما قوله بهمة فقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم: إذا ما بهمة؟ قال: ليس معهم شيء. وقوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هنا نفس نكرة، ونفس الثانية نكرة، دخل فيه كل من كان حيا، إنه لا يملك شيء، ملائكة والرسل وغيره. وبهذا إذا تؤمل دل على إبطال تعلق الناس الذين يتعلقون بالمقبورين وبالأولياء وبغيرهم أنهم ضالون، لأن الأمر كله لله جل وعلا. ولكن قد يقولون مثلا: إن الله ملكهم ونحن نسألهم الشيء الذي ملكهم الله. يقال لهذا دعوة، هذه دعوة، والدعوة بلا برهان مردودة على صاحبها. القرآن يدل على خلاف ذلك، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن ليس معنى هذا أن يقول كما يقول الأشاعرة وغيرهم إنه يجوز أن يعذب جميع خلقه حتى الذين أفنوا أعمارهم بطاعة الله، لأنهم ملكه يتصرف فيه. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الذي روى عنه: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. يقول: ليس هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن معناه ما تقصدون أنتم، لأن ما في مخلوق يمكن أن يقوم بما وجب عليه تمام القيام، الشيء الذي أوجبه الله عليه تمام القيام ما يستطيع أحد يقوم به. الملائكة الذين لا يفترون دائما بعبادة وتسبيح وصلاة وغيرها، كان يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فلو عذبهم بظلمهم، لأنهم لم يقوموا بما وجب عليه، غرى أن الله جل وعلا غفور رحيم يقبل القليل ويعفو عن الكثير، وإذا اعترف الإنسان بتقصيره عفى الله عنه. قد جاء في الحديث الذي في المسند وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. لماذا أبوء؟ يعني أعترف، أعترف وأوقر. فالإقرار والاعتراف إنسان بالتقصير يجعل ربنا جل وعلا يعفو عنه. ولهذا طلب أننا نتوب ونرجع إليه جميعا. فالمقصود أن قوله له ما في السماوات وما في الأرض له ملك واستحقاق سواء من العقلاء وغيرهم جل وعلا، فليس لأحد ملك لا ملك مستعار إلا ملك مستعار. وقالوا أنه دخل أحد الزهاد على الرشيد وقال له: عظني، وكان بيده قدح ماء يريد أن يشرب، فقال: انتظر يا أمير المؤمنين، لو منعت هذا القدح هذا الماء بما تشتري؟ فقال: اشتريه بنصف ملكي. قال: اشرب. لما شرب قال: لو منع اخراجه من بدنك بما تفتدي؟ قال: بالنصف الثاني. قال: ملك يعني لا يساوي الا شربه، ينبغي ان يزهد به. هذه الموعظه يعني وعظه بهذا. فالمقصود ان هذا الملك مستعار، وهو ايضا زائل، وهو ايضا لا يساوي حياة الإنسان كلها الذي يعطاه مهما وإن كان الملك، ومع ذلك سيذهب ويعود إلى المالك الحقيقي، مالك له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام إنكاري ينكر أن يكون هناك أحد يمكن أن يقدم على الشفاعة بلا إذن منه. والإذن هو الأمر، الإذن هنا الأمر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة هي التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا، وهي عندهم من باب القياس، وقد يقولون أنها من باب التعظيم أيضا، لأنهم يشاهدون العظماء والكبراء. لا يقدم الإنسان إليهم بالطلب الذي يريد أن ينجح إلا بواسطة الشفعاء المقربين عندهم، فهي في مثل هذا من باب التعظيم، هذا من باب القياس الفاسد، قياس الرب جل وعلا على المخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى من يجعله عاطفا، ويحتاج إلى من يخبره بمن يحتاج وبمن وبما يجب عليه وما أشبه ذلك. الرب جل وعلا علام الغيوب تعالى وتقدس، وهو على كل شيء قدير. فنفي الشفاعة هنا أو إنكار أن يكون هناك من يشفع إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه أمران. الأمر الأول أن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه، وهذا صريح الآية. الأمر الثاني إثبات الشفاعة، لأنه لو لم يكن هناك شفاعة ما قال بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فاستثنى أنه إذا أذن أنه يشفع. وقد جاءت النصوص في بيان ذلك يعني سيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة معناها ضم الطلب إلى الطلب، ضم طلب الشافع إلى المشفوع له، بدل ما كان فردا كان شفعا. وقد قال الله جل وعلا: والشفع والوتر، والوتر الفجر والليل العشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقول الشفع هو المخلوق، فالمخلوق الخلق كلهم شفع، فتجده كل مخلوق من زوجين. والوتر هو الله، الوتر هو الله جل وعلا، فهو وتر يحب الوتر ولا نظير له تعالى وتقدس. فهو وتر في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله، وكذلك يجب أن يكون في حقه، يكون في أمور أربعة: في ذاته لا نظير له تعالى وتقدس، وفي أوصافه يعني صفاته، إذا مثلا أضيفت إليه أو وصف بها فهي خاصة به، إذا كان هناك اشتراك فيزول الاشتراك بالإضافة والتخصيص. وكذلك في أفعاله، وإن كانت الأفعال قد تدخل في الصفات، وكذلك في حقه الذي هو العبادة يجب أن يكون خالصا له، ولهذا إذا وقع فيه اشتراك أبطله ورده. الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك في العبادة غير مغفور له. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يدلنا على إثبات الشفاعة كما يدلنا على إثبات القول والكلام، وأنه يتكلم ويقول جل وعلا، خلافا الذين لا يثبتون الكلام، بل عندهم الكلام وهم يقولون أنهم هم أهل السنة. الكلام مستحيل عندهم على الله، الكلام الذي يشتمل على الصوت والحرف هذا عندهم مثل النوم مثل الأكل، تعالى الله وتقدس عن قوله. فبماذا تكون الشرائع والرسالات والأمر والنهي؟ يعني هذا نقول أن نفي الكلام يبطل الرسالة ويبطل الشرع كله. فهم يقسمون الكلام عندهم إلى قسمين: كلام معنوي يقوم بالذات، وكلام حرفي صوتي يسمع، فهذا ينفونه عن رب العالمين، والأول هو الذي يصفون الله جل وعلا به، لأنهم يقولون إنهم هم أهل السنة، والسنة بعيدة عنهم في مثل هذا. فالمقصود أن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيه إثبات الشفاعة التي تكون بإذنه ولمن يرضى عنه، وفيه نفي الشفاعة التي يزعمها المشركون، فإنهم يزعمون أن من يطلبون منه الشفاعة أنه يشفع ولو لم يأذن له، وهذا سواء في المشركين القدامى أو المتأخرين الذين يطلبون ذلك من المقبورين ومن الأولياء وغيرهم، فطلبهم هذا هو سبب منعهم الشفاعة، سبب لمنع الشفاعة أن تنالهم. فقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه جملة أيضا استقلة، يخبر جل وعلا أنه يعلم المتقدم والمتأخر، وأن علمه محيط بكل شيء، وعلمه صفة له تعالى وتقدس. فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم كل ما هو مستقبل، وهذا خطاب للخلق كلهم، وما خلفهم ما كان قبلهم. أو أما تفسير ذلك ما بين أيديهم أعمالهم التي تستجد وما خلفهم الأعمال التي عملوها، فهذا تفسير جزئي، يعني بجزء المعنى ليس هو المعنى كله. فعلم الله محيط بكل شيء، فدخل في علم الله جل وعلا أنه عالم وله العلم جل وعلا، ودخل فيه تدبيره، ودخل فيه وجوب الإيمان بالقدر، لأن القدر عبارة عن علمه، علمه السابق الأزلي بالأشياء، وكذلك كتابته لعلمه، يعني لأن القدر عبارة عن أمور أربعة، أو إن شئت قلت عن أمرين، والأربعة من باب التفصيل: علم الله المحيط بكل شيء، وكتابته لعلمه بالأشياء قبل وجودها، ومشيئته التي لا يوجد شيء إلا بها، فما شاء كان وما لم يشاء لا يكون، وخلقه لكل شيء، فهو الخالق لكل شيء تعالى وتقدس. هذا يدخل في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون، يعني أن المخلوقين لا يمكن أن يحصل لهم علم إلا ما علمهم الله جل وعلا، فالعلم علمه جل وعلا. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يدل على عظمته جل وعلا وعظمة المخلوقات. والصحيح أن الكرسي غير العرش، وقد ثبت أن الكرسي أنه عن ابن عباس وغيره موضع القدمين، قدمي الرب جل وعلا. وجاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. فأكبر المخلوقات وأعظمها العرش، ولهذا ذكر ذلك: وسع كرسيه السماوات والأرض. وما ذكر عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم ليس صحيحا، وقد رده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال إن الإسناد ضعيف، ولو قيل بذلك لاقتضى هذا تكرارا في الآية، والله جل وعلا ينزع عن هذا. وقوله: وهو العلي العظيم. العلي العظيم يعني له العلو المطلق، والعلو له العلو أقسامه الثلاثة: علو الذات فهو مستو على عرشه فوق خلقه، وهو علي في قلوب عباده المؤمنين، وهو كذلك له علو القهر فهو الذي قهر خلقه، والعظيم له العظمة المطلقة فهو أعظم من كل شيء تعالى الله وتقدس. ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر مثل النخيل.